اللي ظاني مش أنا أنت اللي ظاني مش أنا حتبكي لي أنت اللي ظاني مش أنا حتبكي لي حقيقي var.